هذا الحديثان في بيان فضل قراءة القرآن وثوابه. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. ثم بين ذلك في قوله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتكون ثلاثة، فيها ثلاثون حسنة. وكذلك بقية الكلمات، كلمات القرآن العظيم، إذا قرأه الإنسان ففي كل حرف من كل كلمة عشر حسنات، وهذه نعمة عظيمة وأجر كثير. فينبغي للإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كتاب الله عز وجل. وليس بلازم أن تكون قد حفظت القرآن كله، اقرأ ما تيسر. حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا سورة الفاتحة وجزء عما وتبارك وما أشبه ذلك، كل القرآن فيه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وأخبر أنها تعدل ثلث القرآن